يقول السائل: ما حكم من يخرج منه ريح دائم باستمرار، كيف يفعل في صلاته؟ هذا حكمه حكم من يصاب نسأل الله العفو والعافية بالسلس أو النزيف، هذا لا يتوضأ حتى يؤذن المؤذن للصلاة، إذا دخل وقت الصلاة يقينا يتوضأ، فإذا توضأ فليصلي ولا يضره بعد ذلك ما خرج. أما لو توضأ قبل الصلاة فعليه الإعادة، عليه يعيد الوضوء، وإذا لم يعد فيعيد الصلاة. يقول السائل: ما حكم من يؤذن ويقيم ثم يخرج من المسجد من دون عذر ولم يرجع إليه؟ من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إلا من عذر شرعي أو على نية العودة، قد يكون يريد أن يغتسل أو يلبس ثوبا آخر أو نحو ذلك من الأعذار الضرورية الاضطرارية. أما أن يخرج ويذهب ولا يعود إلى المسجد وليس له عذر فهذا عاصي. يقول السائل: هل يجوز استخدام ماء زمزم أن يغتسل به الإنسان لمرض من أمراض وغيره، هل يجوز ذلك؟ ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله بأنه لا بأس به أبدا أن يستنجي به ويغتسل به ويتوضأ به ولا حرج، ما دام أنه لم يجد ماء غيره فهو كغيره من المياه من حيث الجواز، فلا بأس أن يستعمله في كل شيء الحمد لله. يقول السائل: إذا كان هناك صبيان سبقوا للصف الأول لأنهم لم يجدوا الكبار، هل يجوز أن يؤخروا هؤلاء الصغار؟ أما إن كانوا صغارا لم يبلغوا سن التمييز ويخشى منهم التشويش والأذى وعدم الانضباط فإنهم يؤخرون سواء في الصف الثاني أو على طرف الصف. أما إذا كانوا ممن يتقنون الصلاة وجاءوا رغبة في الصف الأول وسابقوك فلا ينبغي لك أن تهينهم وتطردهم وتكسر خواطرهم وتجلس في مكانهم، لا ينبغي لك أن تتطاول عليهم. أما إذا كان صبيان صغار يكون عبث وأذية وتشويش في الصلاة فنعم. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أهل البقيع هم رفاقي؟ أنا ما سمعت هذا الحديث، لكن البقيع فيه من هم أعداؤه عليه الصلاة والسلام وليسوا رفاقه، فيه رئيس المنافقين لعنه الله وفيه أناس من المنافقين الآخرون فهم ليسوا رفاقه عليه الصلاة والسلام، فيه نعم آلاف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نعم، أما نفس الحديث ما بلغني أنا. يقول السائل: هل يؤخذ من الحديث ولا يؤمن في سلطانه على جواز الصلاة صلاة الجماعة في البيت؟ لا، هذا لو حصل يعني لسبب من الأسباب، لنفرض أن هذا المسجد هذا البيت بعيد جدا أو في استراحة في مكان ما في مسجد، يعني صار لهم عذر أنهم ما استطاعوا ما جاءوا للمسجد إما لبعد المسجد جدا أو لأنه لا يوجد مسجد حواليهم كأن يكون باستراحة من استراحات أو نحو ذلك، فيكون في هذه الحالة يصلون جماعة وصاحب البيت أولى بالإمامة، إلا أن يقدمه من نفسه من شاء منهم. يقول السائل: أنه في أثناء الطواف انقطع وضوءه ثم فأكمل، ما حكم طوافه؟ أما على المشهور أن الطواف كالصلاة وأنه يجب على من انتقض وضوءه أن يعيد الوضوء ويعيد الطواف لأنه كالصلاة. وهناك فتوى والظاهر أنها عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يعيد الطواف بل يتم وأن طوافه صحيح والله أعلم. فعلى الإنسان يأخذ بالأحوط والذي يجزم به أن طوافه صحيح فهو خير وأفضل. وإلا شيخنا رحمه الله لا شك أنه من كبار العلماء وقدوة، ولسنا نرد قوله لكن نقول إنه ما دام إنه في إمكانك واستطاعتك أن تأخذ بالأحوط والأفضل والأكمل وحتى ينتفع عنك الشك فعليك أن تأخذ بذلك، يعني تحرص على كمال الطهارة. يقول السائل أن خاله لا يصلي أبدا وإذا قيل له صل يقول أنه صلى هو لم يصلي، يقول هل يجوز الأكل معه؟ هل يطلق عليه أنه كافر؟ الواجب أن مثل هذا ينبذ نبذا ولا ولا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس بل يهجر هجرانا تام. إذا كانوا قد اجتهدوا معه بالنصح مرارا وتكرارا ورأوه مصرا وعياذ بالله فعليه أن يهجروه ويبتعدوا عنه، ولكن لا يقاطعوه من النصيحة لعل الله أن يهديه والقلوب بيد الله. يقول السائل هل يجوز لمن أراد العمرة أن يغتسل ويتطيب ويلبس لباس الإحرام من مسكنه قبل أن يحرم قبل أن ينوي الإحرام؟ يجوز، بل السنة أنه يتطيب ويغتسل ويتنظف ويعني من إزالة الأظافر والشعور التي من الأفضل إزالتها كالأباط والشارب والعانة ونحو ذلك. أما الطيب فيتطيب أيضا لكن بشرط ألا يعلق بالثياب ثياب الإحرام لا يمسها الطيب. أما جسده رأسه فعائشة رضي الله عنها تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولطوافه قبل أن يطوف بالبيت لحله، يعني بعدما حل الإحرام أيضا طيبته بعدما حل إحرامه واغتسل قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام طيبته رضي الله عنها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.